أنه سيكون واقفا على باب الجنة، ولن يسمح لأحد من مريديه أن يدخل النار. ومنهم من يقول إني يعني ما هي النار، لو بصقت عليها بصقة لا يعني أطفأتها، ونحو ذلك من الكلام الذي هو في الحقيقة لا ينطق به إلا زنديق، أو نسأل الله العافية قد فقد عقله وفقد حقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى.